السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وغفر الله له شيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب التوحيد: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، الآيات. ونبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. وقال فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم. قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل، يعني في الباب، في هذه النصوص من الآيات والحديث فيه أحكام وفوائد ينبغي لنا أن نعرفها حتى نعلم ماذا اشتملت عليه من الأحكام، أمر أو نهي أو تحليل أو تحريم. فأولا تفسير آية النجم، وقد تبين لنا حسب المستطاع أن عرفنا معنى قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. عرفنا أنها أوثانا كانت تعبد وتعظم من دون الله، وقد اشتق لها أسماء من أسماء الله، وأن هذه الأوثان قد أزيلت ولله الحمد بالإسلام، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم، فتح الله عليه مكة، أرسل الصحابة رضي الله عنهم عليا، أرسله إلى المشلل فهدم مناة، وخالد رضي الله عنه أرسله عليه الصلاة والسلام إلى العزة وقطع شجراتها وقتل العجوز الشيطانة التي تحتها. ثم لما أسلمت ثقيف أرسل عليه الصلاة والسلام المغيرة بن شعبة وأبا سفيان فهدموا أيضا اللات، فلذلك أزيلت ولله الحمد كغيرها من الأوثان والأصنام التي كانت داخل مكة وخارجها. والمقصود أن هذه الأوثان وغيرها كانوا يتبركون بها ويطلبون منها البركة، فيستغيثون بها ويتضرعون إليها، يطوفون بها كما يطوفون على الكعبة، يذبحون لها القرابين. والبداية كانوا فقط من باب التبرك والعكوف عندها، لكن أدى بهم الأمر في النهاية إلى أن تعبد من دون الله. وهذا هو الواقع، أن الشرك هو ما يقع من باب الوسائل والغلو للأشياء من قبر أو شجر أو حجر أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك يعبد من دون الله. نعم. قال المسألة الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، وكونهم لم يفعلوا وأنهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك في ظنهم أنه يحبه. يعني أن الصحابة رضي الله عنهم الذين صاحوا من جنبات الطريق لما رأوا تلك الشجرة الكبيرة واستحسنوها وقد عرفوا أن المشركين شجرة تماثلها يتبركون بها ويعلقون بها ساحة ويسبونها ذات أنواط جهلا منهم ورغبة في الخير ظنا منهم أن ذلك جائز، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة نعلق بها سلحتنا ونتبرك بها كما كانوا يتبركون. ما دروا أن هذا هو الوسيلة إلى الشرك. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما سبهم أو شتمهم أو عاقبهم، ولكنه عظم الله وكبره وبين لهم أن طلبهم هذا مخالف للحق، وأنه كما قالت بني إسرائيل لما أنجاهم الله من فرعون وشركه وأذيته فإنهم قد مروا بقوم يعبدون أصناما فطلبوا من موسى أيضا أن يجعل لهم إلها كما لهم آله، يعني يجعل لهم صنما مثل هؤلاء، وأن هذا الأمر يعني متوارث. قال لهم، قال عليه الصلاة والسلام قلتم والذي نفسي بيده، يعني حلف بالله أن مقالتكم هذه تشبه مقالة بني إسرائيل لموسى لأنهم قوم يجهلون. ثم أيضا قال مخبرا ومحذرا إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، يعني لا بد أن أي طريق سلكه من كان قبلكم لا بد أن يكون فيكم من يسلكه، إن كان ضيقا أو واسعا طيبا أو غير ذلك فلا بد أن يكون منكم من يقلد اليهود والنصارى بأفعالهم. وهذا المقصود منه تحذير الأمة من اتباع اليهود والنصارى وتقليدهم في الأشياء التي لا يجوز التقليد فيها لا سيما في العبادات. نعم. قال كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، يعني ظنه هو لما طلبوا هذا الطلب هم قصدوا التقرب إلى الله، ما ظنوا أن ذلك بخلاف ما يجب لله من التعظيم وأن ذلك يوقعه في الشرك، ظنوا أن هذا شيء ما يحبه الله، ما قصدوا بذلك شرا، ولذلك لم يعاقبهم ولم يشركوا أيضا بقولهم هذا لأنهم ما قصدوا إلا خيرا، لكنهم أخطأوا بسبب جهلهم لأنهم أسلموا جدد لم يتمكن إيمانهم من قلوبهم. ولذلك قال الصحابي أبو واقد معتذرا قالوا ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني خرجنا ونحن قريب العهد، أسلمنا قريبا ولم نعرف ما يناقض التوحيد وما يخدعه وما يضره وما يخالفه، ما ندري. فهذا اعتذار من أبي واقد أننا ما فعلنا ذلك إلا ظنا منا أن ذلك طيب. نعم. قال الرابعة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. نعم، إذا كان الصحابة يعني ممن صحب النبي عليه الصلاة والسلام جهلوا هذا الحكم بسبب أنهم لم يتمكن إيمان من قلوبهم لأنهم أسلموا حديثا، فغيرهم من الذين لم يسلموا من باب الأولى، أو الذين لم يصحبوا النبي عليه الصلاة والسلام أسلموا في أي مكان فهم باب الأولى قد يخطئوا ويرتكبوا مثل هذا أو غيره. ولكن على المسلم أن يبحث عن الحق وأن يتبعه أينما كان، فالحق ضالة المؤمن إذا وجده وجب عليه أن يأخذ به ولا تردد، وإذا أشكل عليه أمر فعليه أن يعرضه على كتاب السنة، يعني عن طريق العلماء. إذا أشكل عليك شيء حلال أو حرام اسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تعمل شيء وأنت شاك فيه فتقول لعله طيب، لا، هؤلاء ظنوا أن هذا طيب لكن تبين أنه بخلاف الطيب، تبين لهم أنه يؤدي بهم إلى الشرك الأكبر. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وبهذا لا نغتر بعمل الناس، لأن عمل الناس قد يكون عن جهل، فالعبرة بما دل عليه الشرع لا بعمل الناس. نعم، يعني ليش عمل الناس دليل على الشرع أو حجة على الشرع؟ تقول الناس كلهم يعملون هذا، الناس يعملون هذا، كثير من الناس قد وقعوا بهذا، هذا فعل الناس ووقوعهم فيه و كونهم لم يروا به بأسا أو ما أحد ينكر عليهم منهم، بعضهم ما ينكر على أحد، ليس بحجة. حجة كتاب السنة، تعرض هذا الأمر على كتاب السنة عن طريق العلماء، إذا أقروه وقال نعم هذا حق وسنة يوافق الشرع تدل عليه الآيات والأحاديث تأخذ. أما إذا قالت لا والله احذر، هذا مخالف وهذا من البدع، هذا من الضلال، هذا من الغلو، هذا يطعك بالشرك أو هو شرك، احذره. فالمهم فعل الناس ليس بحجة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالحجة كتاب السنة، ليس الحجة عمل الناس أو كانهم أجمعوا على هذا أو أكثر منه، لا. نعم. قال الخامسة: الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها، وأن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. نعم، يعني أن طلبهم هذا لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني مثل ما إلا المشركين شجرة يعظمونها ويعلقون بها أسلحتهم ويتبركون بها، اجعلنا مثلهم، هذا مثل طلب قوم موسى من موسى لما قال لما رأوا أناسا يعبدون يعكفون على أصنام لهم، قال يا موسى اجعلنا مثلهم، فهذا مثل هذا. فموسى أنكر على قومه وقال إنكم قوم تجهلون، لأن هذا لا يليق، ونحن هربنا بكم، خرجنا بكم، نجونا وأنجناكم بإذن الله من فرعون وعبادته، إلى عبادة الله، فكيف الآن ترجعون وتطلبون إقامة صنما تعبدونه؟ إذن ماذا فعلنا؟ فهذا أيضا شبيه بطلب بني إسرائيل من موسى. نعم. من معنى لا إله إلا الله. نعم، يعني أن البراءة من هذا العمل وتركه هو بمعنى لا إله إلا الله، يعني أنه لا يجوز ولا يحل أن تجعل شيئا يعظم من دون الله، لا شجر ولا حجر ولا صنم ولا غيره. فهذا هو معنى لا إله إلا الله، يعني لأنه لا إله إلا الله يعني لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. فإذا جعلت شيئا تعظمه معنى أنك خرقت وهدمت ما يراد من لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله إذن؟ كلام؟ لا، لا بد أن يكون قولا وعمل واعتقاد. لا إله إلا الله يعني لا يوجد في الأرض ولا في السماء أحدا يستحق العبادة إلا الله، لا إله إلا الله. نعم. قال السادسة: أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. نعم، هذا دليل أن الشرك انقسم إلى قسمين: الشرك الأصغر لا يخرج به الإنسان من الملة لكنه سلم إلى الشرك الأكبر، وشرك أكبر وهو الذي إذا وقع به الإنسان خرج من الإسلام، فلو عبدوا غير الله لخرجوا من الإسلام، لكنهم طلبوا ظنا منهم أن ذلك جائز، فربما يعتبر طلبهم هذا من الشرك الأصغر، يعني ليس أمرا هين، لكن لجهلهم عذرهم ووجههم وحذرهم عن مثل هذا. فالشرك خطير ولو أنه أصغر، لأن الشرك الأصغر سلم إلى الشرك الأكبر، فعلى المسلم أن يبتعد عنه وأن يحذر منه ولا يستفيد في العبادة أو يستهين بالأمور ويظن أن الأمر هين وأن الألفاظ لا تقدم ولا تؤخر، فقد يكفر الإنسان بكلمة واحدة وقد يقولها عن جهل ولا يعذر بجهله. فالواجب أن الإنسان يحفظ لسانه ويفكر بالشيء قبل أن يقدم عليه سواء قولا أو فعلا. نعم. قال السابعة: أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن فإنه لنا، يعني ما ذمه الله ما ذمه الله عز وجل من فعل اليهود والنصارى فنحن أيضا معنيين به، معنيين به، وما حذرهم منه فنحن محذرون منه، فليس اليهود والنصارى مقصودين فقط، بل ما كان حراما ومحرما من عبادات مخالفة لحق الله وتوحيده أو فيه تحليل حرام أو تحريم حلال أو تحريف أحكام أو غير ذلك من الأشياء التي فيها مخالفة للشرع، فكما أن اليهود والنصارى منهيين عنها أو مذمومين عليها، فإننا نحن يجب أيضا أن نعلم أنه واجب علينا أن نتجنب ما نهوا عنه اليهود والنصارى وما كانوا عليه من مخالفة للكتاب، فإن الدين عند الله الإسلام، فلا يجوز لنا أن نعمل شيئا وقد حذر الله منه. حذر الله اليهود والنصارى من الغلو، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فنحن أيضا منهيين عن الغلو، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو. وهكذا كل شيء، كل شيء يخالف معنى لا إله إلا الله فنحن مأمورين بتركه والبراءة منه. نعم. قال ثامنة: أنه مقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه تنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم فاجعل لنا إلها إلى آخره. يعني أن الإنسان كما أنه في الدنيا مأمور بأن يوحد الله ويفرده بالعبادة وأن يقر بالربوبية والألوهية وبنبوية محمد صلى الله عليه وسلم وأنها هي الأساس وعليها يحيا وعليها يموت، فإنه سيسأل عنها أيضا إذا مات في قبره، فهذه الأمور التي أمرت بها في حياتك وأمرت بأن تحقيقها والثبات عليها بأن تعرف أن ربك الله الذي رباك بنعمه وأنه الواحد الأحد الذي لا يعبد بحق سواه وأن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاءك بالحق من عند الله، فكفى أنه واجب عليك تحقيق ذلك وفهمه في الدنيا، فإنك أيضا ستسأل عنه في قبرك، فإن الإنسان إذا وضع في قبره سيسأل من ربك وما دينك ومن نبيك، فلا بد أن تحقق ذلك. إن أجبت نجوت، فإن ضللت هلكت. ويقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة يعني في القبر حينما يسأل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن الجنازة قال لهم لأصحابه: اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل. يسأله الملائكة يقيمونه ويجلسونه ويسألونه عن هذه الأمور التي عاشها في الدنيا: من ربك وما دينك ومن نبيك، هل حقق الإسلام، هل حقق عبادة الله وحده، هل حقق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بأن تابعه وآمن به. هذا يعني ما كنت عليه في الدنيا ستسأل عنه في الآخرة في القيامة. والقيامة بالنسبة لكل إنسان، القيامة قيامتان: قيامة صغرى وهي قيامة كل إنسان إذا دفن في قبره فقد قامت قيامته لأنه يسأل، وأما القيامة الكبرى هي التي يبعث فيها الأولين والآخرين فيحاسبهم ويجازيهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. باب ما جاء في الذبح لغير الله، يعني باب بيان حكم الذبح لغير الله، باب بيان حكم الذبح لغير الله. لأن الذبح عبادة، الذبح هو النسك، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك، فالذبح نوع من أنواع العبادة. فإذا قلت عند ذبيحتك بسم الله فقد ذبحت لله، أما إن قلت باسم النبي، باسم الشيخ فلان، باسم علي، باسم فلان، فقد أشركت لأنك ذبحت لغير الله. فالواجب أن المسلم يجرد توحيده وجميع عبادته لله وحده، ومن ذلك الذبح، فلا يذبح إلا لله، ما يذبح إلا قائلا بسم الله يريد بذلك تعظيم الله. قل إن صلاتي ونسكي، الصلاة معروفة والنسك عن الذبيحة، وقد جمع الله بين الصلاة والنسك يعني الذبح في آيتين: صلي ربك وانحر. جمع الله بينهما لأن الصلاة أعظم العبادات البدنية، وأن النسك والذبح أعظم العبادات المالية، فيجب أن تكون كلها خالصة لله كغيرها من العبادات، ولا تجعل لله فيها شريك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، يعني ما أحيا عليه من الإيمان والعمل الصالح وما أموت عليه كله لله، بمعنى أني أموت أحيا مخلصا وأموت على ذلك. هذا هو واجب كل مسلم، أن يحيا مخلصا للعبادة لله وأن يموت على ذلك. وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. هذا من أدعية الاستفتاح عند الصلاة، ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما الآية فهو يقول عز وجل محاطبا لنبيه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لله، اللام لام الملك والاختصاص، يعني أن هذه العبادات كلها خاصة بالله، ليس لأحد منها شيء، لله. وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، تأكيد أنه لله وحده لا شريك له، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا غيره، كلها لله، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، يعني أمرني ربي. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا قال أمرت أو نهيت، فالآمر والناهي له هو الله، فإذا قال الله له قل وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، يعني من هذه الأمة، فكل نبي هو أول المسلمين بالنسبة لأمته، وأنا أول المسلمين. أما أنت إذا استفتحت في الصلاة تقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا من المسلمين، ما تقول وأنا أول المسلمين في الاستفتاح، لأنك لست أنت أول المسلمين، أنت من المسلمين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وكل نبي بالنسبة لأمته هو أول المسلمين. فالشاهد من هذه الآية أنه بين أن الذبح عبادة نسك، وأنها لا تكون إلا لله وحده لا شريك له، وأن من ذبح لغير الله فقد أشرك. ثم جاءت الآية الثانية أيضا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، يعني صل لله وحده وانحر له وحده، النحر هو الذبح. أيضا كما قلنا جمع بين الذبح والصلاة في هاتين الآيتين لعظم شأنهما، وهما عبادتان عظيمتان، فالصلاة أعظم العبادات البدنية، والذبح أعظم العبادات المالية، فيجب أن تكون خالصة لله وحده لا شريك له. فمن ذبح لغير الله كائنا من كان فقد أشرك، قبر، ولي، نبي، غيره، بعيد، قريب، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك وإن ادعى الإسلام. نعم. قال: وقولي فصل لربك وانحر. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث الذي رواه لنا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يقول رضي الله عنه: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، أربع كلمات يعني أربع جمل، أولها هو الشاهد من هذا الحديث للباب: لعن الله من ذبح لغير الله. اللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ولا يلعن الله أو رسوله عليه الصلاة والسلام إلا من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لأن من علامة الذنب الكبير هو أن يستحق صاحبه اللعنة أو المقت أو الغضب أو يتوعد عليه في النار أو يقام عليه حد في الدنيا، هذا هو الكبيرة. فلما لعن من ذبح لغير الله تبين لنا أن ذلك يعني من أكبر الكبائر وهو الشرك، ذبح لغير الله شرك، فلذلك صاحبه ملعون، يعني من ذبح لنبي أو ولي أو غيرهم، ذبح ذبيحة على غير اسم الله فهو ملعون ومشرك لعن الله من ذبح لغير الله. فتبين لنا إذن أن الذبح لغير الله يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه شرك والشرك أكبر الكبائر. والثانية لعن الله من لعن والديه، أيضا اللعن للوالدين أو سبهم من أكبر الكبائر، كما جاء في الحديث ألا أخبركم بأكبر الكبائر، الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور ألا وقول الزور إلى آخر الحديث. فتبين لنا إذن أن لعن الوالدين من أكبر العقوق وأشده، لأن الله عز وجل قد عظم حق الوالدين وأعلى شأنهما، فقرن حقهما بحقه في آيات كثيرة من القرآن. فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه فلنقبل الله منه. وقد أوصاك الله ببرهم وإحسان إليهم بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، الإحسان كل ما تحمله هذه الكلمة من معنى يجب أن تفعله للوالدين، ولا تقدم عليهم أحدا من الخلق، فالوالدان أحد أبواب الجنة وعقوقهما من أكبر الكبائر. والله عز وجل قد نهاك أن تقول لهما أف، يعني تتضجر أمامهم، فكيف تلعنهم إذن؟ لو علم الله شيئا أقل من الأف لنهى عنه، يعني ولو كان في نفسك شيء لك ما تحملت لا تتأفف ولا تتضجر منهم، لأنهم لما كنت طفلا صغيرا ما تنفع نفسك بشيء كانوا يعتنون بك شد العناية، يقدمونك عليه على مصالحهم وحياتهم، يسهرون من أجلك ويتعبون من أجلك ويفعلون كل شيء من أجل راحتك، فلماذا لما كبرت فنكرت لهم وأنكرت الجميل؟ واعلم بأن من زرع حصد، وكما تدين ثدان والجزع من جنس العمل، بر أباكم تبركم أبناؤكم، ومن عق والديه فلا بد أن يعق، فليس هناك عمل تعجل له عقوبة مثل العقوق. فحاسب نفسك وقف عند حدك. قالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ يعني صعبة، ما يصدق بها العقل ولا تقبلها النفوس. فقال عليه الصلاة والسلام يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. هذا هو المشهور مما يحصل بعض السفهاء والساقطين حينما يتسابون. هذا يقول يلعن والديك، هذا يلعن والديك أنت، يلعن أبوك يلعن أبوك، وهكذا. الحقيقة أن كل منهم يعتبر قد سب والديه، لأنه كان سببا في استرسال ذلك الآخر في سب والديه. فإذا سببت والديه استرسل هو وسب والديك، وإذا سميت فن هو، وهكذا. فلو أنك سكت من الأصل ولن تسب والديه لقيض الله لك من يدافع عنك، وسلمت أنت من الإثم وباء بها. فكيف إذن بمن يسبهم مباشرة؟ بل ربما وجد من يضربهم. فنسأل الله العفو والعافية. هذا هو البقت وهذا هو الذب العظيم الذي قرنه الله بالشرك، لأن هذا إنكار للجميل صراحة، وفعله يعتبر وقاحه من أكبر الكبائر. قد سمعت في خطبة اليوم أيضا كثيرا من النصوص الدالة على ذلك ترغيبا وترهيبا، والكل أو الأعظم يقرأ القرآن ويعرف الآيات التي قرن الله حقهما بحقه كثيرا، وكذلك في الأحاديث بين فضلهم وأنهم مقدمين على الجهاد في سبيل الله. لما سئل عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أحب إلى الله، قال الصلاة في وقتها، قيل ثم قال بر الوالدين، قيل ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله. إذن بر الوالدين مقدم، وبرهم لا يقف عند حد، ولن تبلغ برهم مهما عملت إلا أن تجد والدك أو والدتك مملوك عبد فتشتريه فتعتقه، يعني إذا اشتريته عتق فكنت سببا في عتقه. وعلى كل حال كفى أن من عق والديه أو أساء إليهم فهو ملعون عاق، وأن الرد سيكون بالمثل واكثر، ومن زرع حصد. لعن الله من لعن والديه. الثالثة من هذه الخصال التي حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه، لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض حدودها ومراسيمها وأعلامها التي تبين أرضك من أرض غيرك، فإذا أدخلت في أرضك من أرض غيرك أخذت العلم هذا الموضوع الحد الفاصل وأدخلته دفعته حتى يزيد في أرضك قطعة، فقد استوجبت اللعنة، لأنك ظالم والظالم ملعون. ألا لعنة الله على الظالمين. ومن اغتصب قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. هذا إذا ظلمت الناس لنفسك من أجل أن تغتصب شيئا من أرضهم زيادة في أرضك، فكيف بمن يعمل ذلك لا لمصلحته هو، ولكن ظلما وعدوانا وعبثا، فيخلط الأراضي بأن يقدم ويؤخر بالمراسيم وهو ليس له مصلحة. أظلم الناس من يظلم الناس للناس، فهذا يكون أشد ظلما وأكبر قبحا. ولو لم يكن هذا كبيرة من كبائر الذنوب ظلما لما لعنه النبي عليه الصلاة والسلام. الخصلة الرابعة والمسألة الرابعة من هذه المسائل التي حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه، لعن الله من آوى محدثا. آواه يعني تستر عليه وأخفاه تعاونا معه على الظلم والعدوان، محدثا في الأرض فسادا، من البغاة، من المجرمين، من المعتدين، الضالين، المضلين، المفسدين في الأرض. تبحث عنهم العدالة لتقيم عليهم الحد وتخلص المسلمين من شرهم، ثم أنت تخفيه وتتستر عليه، تعين ظالما على ظلمه. لنشر الفساد في الأرض، فإنك آويت محدثا، يعني آويت بمعنى أخفيت، محدث يعني من أحدث في الأرض فساد، فإذا فعلت ذلك فقد استوجبت اللعنة. فالواجب أن الإنسان يكون يدا مع أيدي ولاة الأمر للبحث عن المجرمين وإقامة الحد عليهم وتطهير الأرض منهم وتخليص الناس من شرهم، وألا ترضى بأن يكون عدو لدود ومفسد حسود يسعى في الأرض فسادا ثم تعلم به وتسكت عليه، فإنك تكون شريكا له وأنت ملعون معه. هذه الخصال الأربع، والشاهد منها للباب هو قوله لعن الله من ذبح لغير الله. فإذا علمنا ذلك فعلينا أن نتجنب أسباب المقت والغضب واللعنة، وأن نتعرض لأسباب الرحمة من الله عز وجل، وأن نكون صالحين مصلحين، لا نكون مفسدين أو معينين على الفساد في الأرض، وأن نخلص عملنا لله وحده، وأن نتجرد لعبادته، وأن نبرأ من الشرك وأهله، فنخلص العبادة كلها لله، فلا نذبح إلا لله، ولا نصلي إلا لله، ولا نعمل أي عمل من أنواع العبادة إلا لله وحده. وهذا معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يعني أن جميع العبادة كلها لله. في أسئلة قليلة. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قليلة الأسئلة. نعم أسئلة قليلة. قليلة، إذا نقرأ علينا الحديث الثاني. قال عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. تأملوا في هذا الحديث حتى تعلموا قبح الشرك وخطره وفضل التوحيد ومكانته، وأن الشرك قد يقع في أتفه الأسباب، وأن النار أقرب للإنسان من شراك نعله، والجنة مثل ذلك. تعجبوا رضي الله عنهم لما قال عليه الصلاة والسلام: دخل الجنة رجل في ذباب، يعني بسبب ذباب. كيف يدخل الجنة بسبب ذباب؟ الذباب معروف أنه من أخص المخلوقات، كيف يدخل الجنة الإنسان بسبب ذباب؟ ودخل النار رجل في ذباب أيضا، كيف؟ قالوا: كيف يا رسول الله؟ تعجبوا. فقال عليه الصلاة والسلام: مر رجلان على قوم لهم صنم، يعني جالسين في الطريق وحاجزين الطريق، ما أحد يتجاوز من هذا المكان، وليس في طريق آخر، مكان يمكن ينحرف يذهب، لكن هذا الطريق هو الوحيد الذي يؤدي إلى مكان معين، فحجزه عنده صنم. الصنم هو ما كان على صورة معينة، إنسان أو حيوان أو طائر. وأما الوثن، كل ما عبد من دون الله يسمى وثن، قبر أو شجر أو حجر أو شمس أو قمر، إذا عبدت تسمى أوثان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لأنه لو عبد لصار وثن. ولكن الله قد حمى قبر نبيه عليه الصلاة والسلام وقيض صيانته والمحافظة عليه. فالمهم أن هؤلاء جعلوا هذا الصنم في الطريق وجلسوا عنده، ما أحد يمر عنده حتى يقرب له شيء، يعني يذبح له شيء. فقالوا للأول من هذين الرجلين: قرب شيئا، يعني حتى نتركك تمر بسلام. ما قال: أنا مسلم ولا أذبح إلا لله، ولا يمكن أن أعظم صنمكم بأي شيء. قارب قرب شيء، كلمة شيء هذه تشمل أي شيء، المهم شيء له روح تزهقها خضوعا لهذا الصنم وتعظيما له وهيبة في قلبك، ولو أنه ما له قيمة، المهم أنك تزهق روح المخلوق تعظيما للصنم. ما يلزمنا أنه بعير ولا بقرة أو شاة، لا. قالوا ما دام أنه اعتذر، قال: ما عندي شيء أقرب، ما عندي، ما قال لا أريد أن أقرب أو حرام أو شرك أو لا يمكن أن أقرب، لا، قال: ما عندي، يعني كان ما عنده مانع، يريد الحياة. قالوا: قرب ولو ذباب، ما عندك شيء ولو ذباب، المهم أنك تزهق روحه تعظيما لهذا الصنم. خضع قلبك وامتثلت الأمر بأن تقرب له شيء، فقرب ذبابك بسيط سهل بعد الذباب، قرب ذبابا فخلوا سبيله، يعني تركوه يمر. لكن وين مر؟ مر إلى النار، فخلوا سبيله فدخل النار، لأنه غاب عنه قبح الشرك وخطره وعظم التوحيد وفضله ومكانته، غاب عنه أن تعظيم غير الله بأي شيء يكون شركا، وأن الذباب شيء بسيط وتافه ولا له قيمة. لكن هم اقتنعوا، ما دام أنه خضع وقرب شيء يكفي. فقالوا للآخر: قرب صاحبه الذي معه، لأنه جو سواء مر رجلان. فقالوا للآخر: قرب، يعني مثل صاحبك، هذا ما قال ما عندي. قال: ما كنت لأقرب شيئا لغير الله، يعني لا يمكن أن أخضع لغير الله وأذبح له كائنا من كان، لا ذباب ولا غيره، ما احتج بالعدم، بعدم الوجود حتى يقوله مثل صاحبك، لا. قال: أنا لا أقرب شيئا لغير الله، أي شيء، كلمة شيء هذه تشمل كل شيء صغير أو كبير. ما كنت لأقرب شيئا لغير الله، لأنه عرف فضل التوحيد ومكانته وتمكنه من القلب، وأن أي شيء يخالفه يعني يدخله في الشرك، وهو الضد، ضد التوحيد، لأنه عرف خطر الشرك وقبحه، وأن الإنسان يقع به في أي عمل من الأعمال المخالفة للعبادة. عرف أنه إذا قرب شيء لغير الله فقد أشرك، وإذا أشرك دخل النار. ولذلك امتنع وأبى، ولو أدى ذلك إلى إزهاق نفسه لأنه يكون شهيدا مظلوما في سبيل الله. فلما امتنع قتلوه فدخل الجنة. فهذا معنى قوله دخل جنة رجل في ذباب ودخلنا رجل في ذباب، يعني بسبب ذباب. الأول عظم الصنم وذبح له الذباب، والثاني امتنع من تعظيم الصنم بأي شيء لا ذباب ولا غيره فدخل الجنة. فإذا نستفيد من هذا الحديث عظم شأن التوحيد ومكانته في القلوب وخطر الشرك وقبحه، وأنه قد يقع من الإنسان بأتفه الأسباب، فيجب الحذر منه. نعم. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم. أحسن الله عليك. سائل يقول: من ذبح ذبيحة وذكر فيها اسم الله ولكن ذبحها للولي الفلاني في يوم مولده، فهل هذه من الذبائح المشروعة كونه ذكر اسم الله عليها؟ ما دام أنه قصد بها تعظيم ذلك الولي فهذا هو الشرك، لأن الكلام على القلوب لا يكفي اللسان، الإيمان قول وعمل واعتقاد، فلا يكفي اللسان أنه ذكر اسم الله ولكن قلبه يعظم بهذه الذبيحة غير الله، فهذا مشرك وذبيحته حرام. يقول السائل: أخ يعمل هنا في المدينة وأراد من أخ آخر من أوروبا أن يساعده لدخول بلاده بسبب العمل، لأن عمله في المدينة لا يكفي لمعاشه، ويخشى الأخ الثاني يخشى عليه من الفتنة، يقول: هل لي أن أتوسط في دخوله إلى بلدي؟ إذا كنت تخاف عليه أن يفتتن في دينه وأن يقع فيما حرم الله وأن يهلك بسببك فلا تفعل ذلك، يعني فلا تتوسط له، ولكن انصحه وعليه أن يجتهد ويستعين بالله ويحمد الله إن كان في أفضل المدن ويبارك الله له، فإن المدينة مباركة ومباركة لأهلها. نعم. يقول السائل: صحيح أن بر الوالدين سبب في الرزق وطول العمر؟ نعم، إذا كان صلة الأرحام كما جاء في الحديث: من أراد أن يفسح له في أجله وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه، صلة الرحم من بر الوالدين، فهذا فرع عنها من باب الأولى. سؤال في الطلاق، يذهب إلى العلماء الكبار ويجد عندهم الجواب إن شاء الله. نعم. يقول: ما حكم الذبح لله ولم يذكر اسم الله في الذبيحة؟ الله عز وجل يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فالذي لم يذكر اسم الله عليه لا يؤكل، يعتبر ميتا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم.